نص الله عليه في القرآن: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأما زوجة الولد فالله يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حليلة الابن أو ابن الابن أو ابن ابن الابن، هذه حليلة زوجته. من المحرمات 14 المذكورة في سورة النساء، حتى ولو طلقها هداك الله وإن مات الابن عنها لا يجوز بحال من الأحوال. ولا أعلم خلاف بين علماء المسلمين لا الأولين ولا الآخرين، هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته ويتزوج بأمها؟ يا أخي هداك الله، هذه من المحرمات على التأبيد، لأن في محرمات على التأبيد، مثل أم الزوجة إذا دخلت بالزوجة حرمت أمها وأمهاتها على التأبيد. لا تحل أبدا، لكن لو عقد لك على البنت ولم تدخل بها فطلقتها قبل الدخول ممكن تأخذ أمها، لكن إذا دخلت بالبنت حرمت أمها على الدوام. وإذا طلق زوجته بأن تزوج بابنتها من رجل آخر، يا أخي ما هو واضح السؤال الأخير. هل الخضر عليه السلام نبي أو رجل صالح؟ على كل هذه مختلف فيها، هو رجل صالح بدون شك، لكن هل هو نبي؟ الله أعلم، ما هنا دليل قاطع على هذا ولا على هذا. ولذلك يقول الرب جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: أنا أحبكم في الله ونحن نحبك في الله، عرفناك ولم نعرفك، بارك الله فيك. وسؤالي: إنني رأيت رجل مسلم، رجل سلم قبل الإمام، صلى ركعتين من صلاة العصر وسلم، فماذا عليه؟ هذا يمكنه بزعم أنه مسافر فصلى ركعتين صلاة السفر وهو مع الإمام، وهذا خلاف السنة. فالمسافر إذا صلى خلف المقيم يتم معه الصلاة رباعية، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، هكذا السنة. لما سئل لماذا يتم المسافر خلف المقيم قال: هكذا السنة. وأرجو منك الدعاء، لأنني أرسل الله العلي القدير أن يأذن لنا ولك بالشفاء والعافية. هل قاطع الرحم لا يدخل الجنة؟ قاطع الرحم مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب العظيمة، وقد تتابعت عليه اللعنات في القرآن وفي السنة، عاد يبقى بعد ذلك الجنة ودخول الجنة والنجاة من النار، كل هذه الأمور لا ندخل فيها. هو ضمن الذين قال الله عنهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعبد قدم على ربه إذا مات وهو على قطيعة فلا ندخل فيما بينه وبين ربه. الوعيد هو على وعيد، وقع في وعيد شديد ومهدد بعذاب أليم، ثم أمره إلى الله. هل يجوز الحج بزكاة أموال الغير؟ ما في مانع إذا جاءه زكاة من هنا وهنا وحج مما جاءه من الزكاة، ما في شيء. أرجو أن تبينوا وجوب تكملة الصفوف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويتها. يا أخي جزاك الله خير، كنا نبحث مع بعض المتخصصين من الإخوة في المسجد النبوي، وأظن أن الصف من طرف الحرم من طرفه هناك فيه من الصعوبة ما فيه، وربنا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلذلك صعب جدا جدا أن يلتحم الصف من طرف إلى طرف. وصعب أن يتناظر الصف كل ينظر الآخر. فلكن إذا كانت هناك مجموعة من الناس وضبطوا الصف فيما يليهم والآخرون ضبطوا فيما يليهم، هذا من جملة قول على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا حد المستطاع. وعسى الإخوة في المسؤولين في الحرمين الشريفين جاء الدين الآن حريصين على أن توجد فرش أو أسباب تكون الصفوف إن شاء الله تعالى متساوية، وعسى أن يتيسر ذلك إن شاء الله تعالى. هل يجوز الحج؟ نعم. كذلك يعصي الآداب والسنن المتروكة، كذلك بعض الآداب والسنن المتروكة في المسجد، مثل النوم، مثل النور، ها؟ النوم تجاه القبلة، لا تجاه القبلة، ما في مانع يا أخي، ما في مانع، لو نام رجليه إلى القبلة ما في حرج إن شاء الله، وما هو من الأدب لكن ما في شيء. هل يمكن كتابة بعض الإرشادات العامة حول آداب المسجد وتوزيع على المصلين؟ جزاك الله خيرا، أنا والله الحقيقة ما أدري، لكن لو تمر على الإخوان تسألهم لعله يوجد بعض كتيبات ولا كذا في أدب الزيارة، لعلهم ما يخلون تسأل الإخوة في وكالة الحرم لعل حولهم شيء من الشيء هذا، بعض الموزعات أرجو أن يوجد. يقول صلى الله عليه وسلم من أما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم قوما فليخففين من وراء الضعيف والصغير وذا الحاجة. فلكن التخفيف ما هو على حسب مزاج إخوان صاحب الغرض والهوى، التخفيف على قدر فعله صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى فعل الرسول، الرسول دعا للتخفيف ونهى عن التطويل الممل المرهق، ومع هذا قام يصلي الظهر، ويقول روي الحديث يذهب الذاهب للبقيع ويقضي حاجته ويرجع ويتوضا والرسول في الركعة الأولى. إن الحجاج يجوؤون من بلاد المسلمين لأداء الحج، فالسنة أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة، فهل يكفي أن يصلي صلاة في باقي المساجد في المدينة؟ يا أخي أنت حر، والحديث اللي فيه 40 صلاة حديث ضعيف، ولكن لا تنسى أن الحديث الصحيح كل صلاة ب1000 صلاة، هذا حديث صحيح، فكل ما زدت زاد الفضل، وإن خففت فهذا عائد إليك. أما بقية المساجد في المدينة فلا خصوصية لها بهذا التفضيل، هي كغيرها. معي زملاء مسيحيين، الأحسن ما تقول مسيحية، قل نصارى كما سماهم الله نصارى، ولم يسمهم الله ولا رسوله بالمسيحيين، لأن هذه نسبة للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وهو بريء منهم، وقد تبرأ منهم بنص القرآن، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول من ليس لي بحق الآية. فهم النصارى ما هو المسيحيين، ولا ينبغي أن يسمون بالمسيحيين، وهم يتمنون ذلك ويرغبون، لأن نسبة للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام وهو بريء منهم، كيف أتعامل معهم؟ يا أخي اجتهد بارك الله فيك بدعوتهم للخير وبيان الإسلام لهم محاسن الإسلام، وأما التعامل فلا تبدأهم بالسلام ولا تعطيهم من نفسك وجسمك الراحة والطمأنينة إليهم كأنه أخ مسلم، واعتبر ان المخالطه مع بلوى من البلاوى من البلايا وتخفف ما استطعت ولا تبداوا بالسلام، وان بدأك فقولوا عليكم، ولا شك ولا ريب انهم شر، عافانا الله واياكم. ماذا تقول عن الشيخ عبد المجيد الزنداني وعن الذين يقولون في اقول يا اخي الشيخ عبد المجيد الزنداني عالم جليل ورجل اعطاه الله جل وعلا حكمه علوم، هذا حكمه علوم عجائب المخلوقات كثير، وبعض الحكم التي اطلعه الله على كثير منها، والرجل رجل عالم وفاضل وطيب. واما الكلام بعد المجيد الزنداني او بشيخ مقبل الوادعي او كذا، يا اخي ما هو غريب، الرسول افضل منهم ومن غيرهم، هل سلم من الناس والقول والقيل؟ ما سلم. الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، الا ما في ناس تسمعهم احيانا يلعنون ابو بكر عمر؟ وهل الناس مقياس؟ يوجد من يتقرب الى الله بلعن الشيخين الطيبين الطاهرين الذين نشهد الله على حبهما، وقد اجمع المسلمون على فضلهم وجلالتهم وقدرهم وانهم في الجنه، ابو بكر عمر وعائشه الصديقه رضي الله عنها. الناس ما لا تنظر يا اخي لما قيل او قالوا، ولا يمكن تسد افواه الناس، لان الناس تدفعهم غالبهم يدفعهم الاهواء. ما رايك في من يستمع الى الاغاني؟ يا اخي الاغاني محرمه في اربع ايات من القران، اربع ايات من القران، من ذلك قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الشيطان الغنى والطرب عند بعض المفسرين، ومن ذلك قول الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، الصمود والغنى والطرب في لغة الحمر، ومن ذلك قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، ومن ذلك قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. استدل الإمام مالك بن أنس رحمه الله بهذه الآية على تحريم الغنى، لما جاء رجل يسأله عن الغنى أحرام هو أم حلال، فقال الإمام مالك أمن الحق هو؟ قال لا، فتلا الإمام مالك هذه الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة 20 حديث، بعضها في البخاري في تحريم الغنى والطرب، ولذلك جاء في حديث أورده ابن القيم رحمه الله على أن من استمع إلى الغنى في الدنيا حرمه الله إياه في الدار الآخرة. وقد قال ابن القيم في النونية في سماع أهل الجنة والغنى من حور الجنة لولي لله في الجنة، قال ابن عباس الميلس ويوسر ربنا ريحا تهذ ذوائب الأغصان فتثير أصوات تلذ لمسمع الإنسان مثل النغمات بالأوزان، وهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمال على الأغصان، وهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلسان، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملة الحسن والإحسان، طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان، غنى الحور العين في الجنة لولي الله من زوجاته هو الزوج، فيبيح الله لهم الغنى فيغنين وهو يستمع، لكن لمن حجب سمعه عن سماع الأغاني القذرة في دار الدنيا. ثم قال ابن القيم نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان اللي هو الغنى في الدنيا، والله من فك الذي هو دابه أبدا من الإشراك بالرحمن، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإيمان، فما تتعلق بالغناء صاره عبدا لكل فلانة وفلان، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ما رأيك في الصور الفوتوغرافية المعلقة في الحائط داخل المنزل؟ الصور الفوتوغرافية اللي توضع لحاجة مثل التابعية أو الجواز الشيء ضروري، هذه نرجو إن شاء الله لا حرج لأن دعت إليها الحاجة، والتي ليس لها حاجة لا يصلح أن تستعمل. وهذا ما كان يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وكثير من علمائنا على أن لا تصلح لكانت غير حاجة. فإن كانت لحاجة مثل ما قلنا جواز تبعية كذا فإن شاء الله لا مانع. ما يجوز قراءة القرآن جمعة معروفة؟ هل يجوز قراءة القرآن جماعيا بينما بمناسبة عودة الحجاج إلى ديارهم مع دفع بعض النقود والله ما هو واضح سؤاله. استعمال الآيات القرآنية في عرض الاقتباس لبعض المواضيع يا أخي استعمال الآيات القرآنية في معرض الاقتباس لبعض المواضيع على كل القرآن يعني الاستفادة من آيات القرآن لاقتباس بعض المواضيع المهمة أو جائزة الاستعمال ما أرى في ذلك بأس إن شاء الله. هل من نصيحة لشباب مقبل على الزواج؟ والله أنصحه أن يستعمل الأوراد وأن يكثر من سؤال الله التوفيق وجمع الشمل لأن هناك قضاءات وموانع كثيرة لا سيما الزواج مرغوب عند الناس كما هو معلوم. فاستعمالك للأوراد الشرعية مع الدعاء الصالح من أكبر أسباب الوقاية عن شياطين الجن والإنس. رميت جمرة العقبة الكبرى عن نفسي وعن أمي وحصل عندي شك في عدد الحصوات هل إنهن أقل من سبع؟ يا أخي الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يضر ولا يؤثر بشيء. رميك صحيح ولا في شيء ولا تداخل الشكوك على نفسك. هل يجوز قص اللحية ونحن نرى كثير من على من علماء الدين يقصرونها؟ يا أخي اللحية أوجب الله إبقاءها وحرم حلقها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى أرجوا اللحى وفروا اللحى أمر ربي بعفائي لحيتي. خالفوا المشركين خالفوا المجوس. وعائشة كانت إذا حلفت تقول والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائف. والصحابة يقولون نعم الرجل فلان لو كانت له لحية أمرض ما تمت لحيته والله لو كانت تشترى بالدراهم لاشترينا هالة. وقد غرر علماء الشريعة لو اعتدى رجل على آخر فأجرى معه سببا ينقطع شعر اللحية ما عاد ينبت عليه الدية كاملة. أما إن كان طلعت مرة أخرى فيعزر. لكن لو جنى عليها جناية ما نبت شعر اللحية بعد ذلك فعليه الدية كاملة. فكون يوجد بعض الناس ولا كذا ولا كذا يا أخي لا تدخلنا في هذه المتاهات. ما كلفنا حنا بمن يقال عالم وإلا كذا، كلفنا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. قولوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. من يعني الرسول ولا فلان وعلان؟ الرسول. فإذا يا أخي كل يؤخذ من قوله ويترك، كل يؤخذ من قوله ويترك. حتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما يشرع. لو جاءنا قول لأبي بكر أو لعمر وشفناه مخالف لما جاء عن الرسول مع أنه ما يقصدون المخالفة لكن لو وقعوا فيها ما نقبل. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يرى أن التمتع أفضل من الإفراد ويحض عليه. وجاء من جاء قال لابن عباس يا ابن عباس إن أبا بكر وعمر يرياني غير رأيك أن الإفراد أفضل. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. الله أكبر، نحن بيجيب العالم الفلاني والفلاني ثم ماذا؟ قدمت من مكة للمدينة ودخلت مسجد لأداء صلاة الظهر فدخلت في جماعة كانت تقصر الصلاة وأديتها فقال لي أحدهم صلاتك باطلة ينبغي إعادتها لأن هذه الجماعة خارج على جماعة المسجد علما بأني لم أكن وضعت الرحال بعد. سبحان الله، شبط للصلاة يا أخي. إن صلى المقيم خلف المسافر إن صلى المقيم خلف المسافر جاز ويتم المقيم صلاته، وإن صلى المسافر خلف المقيم جاز، ولا يقصر مع المقيم، يتم مثل المقيم، ولا في هذا شيء، ولا أعلم أحد يخالف في هذا. جيت إلى الحج بالتمتع بعد العمرة، لبست ثيابي العادية، ذهبت إلى عرفة، عندما أتيت الوقوف عرفة، مبيت إلى مزدلفة لأحد الحصى، ها؟ أنا صليت ركعتين وتصلي خلف المقيم؟ لا، صليت خلف القصر وصليت ركعتين فقط. لكن هو مقيم الإمام؟ لا، هو كان مسافر. كان على سفر. وأنت مسافر؟ ما في شيء. قال أنا رميت الجمرة، صرت ال. خلنا نشوف قرأت السؤال. قال أنا رميت الجمرة، صرت الصلاة العين. قرأته؟ صليت العين. يا أخي الكتابة قد تكون أوضح من كلامك الآن، لكن ولو إلى الآن ما أعرف كلامك. بالس الحسن بالس العيد. شفت أسمع كلامك. بالس العيد. قعدت نهار كامل ما روحش للمنى. فهمني يا أخي، تما واحد قال لي خالص. مشيت رجعت المفتي الحرم. قال لي يمشي بيت المنى. رحت المنى. هذا سؤالي. ما حكم رجل مطوف جمع الرجم في اليوم الثالث واستعجل؟ يا أخي تأخير الجمار لآخر يوم ما في شيء، توخر الجمار لآخر يوم ورماها مرتب، يعني بدأ باليوم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر، ما في شيء، يجوز. ها؟ جمعها، لكن مثلا اليوم الحادي عشر مرمى والثاني عشر مرمى، اليوم الثالث عشر جاء إلى الجمار، نقول لا مانع، بس تبدي في جمال، تبدا بجمال اليوم الحادي عشر الاولى ثم الثانيه ثم الثالث، ثم تعود لليوم الثاني عشر الاولى الثانيه الثالثه، ثم تعود لكن اذا كان متاخر على الاولى والثانيه والثالثه، ما في معنى. وش المانع؟ يا أخي جزاك الله خير، أخونا يقول قلتم إن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بابنتها، وهذا خلاف قوله تعالى وأمهات نسائكم، ولم يقيدها بالدخول. يا أخي أكمل الآية جزاك الله خير، وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أكمل الآية، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، نص الآية أكملها بارك الله فيك، وهي الجواب. أسأل الله أن يمن علي وعليكم وسلم بتوفيقه. يقول أن أحرك السباب في كل التحيات عند قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انظر الى السبابه، فهل هذا ثبت؟ يا اخي هذا كلام للفقهاء، ولا اعلم دليلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، الا ان الفقهاء يستحبون النظر الى السبابه، وهل في هذا دليل؟ لا اذكر في ذلك دليل، والله اعلم.